محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الآية يقول جل وعلا ترغيبا لعباده في اكتساب الحسنات والعمل بطاعته سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من أتى بحسنة فالله جل وعلا يضاعفها له عشرة أمثالها. وهذا كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم أقل المضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها هذا أقل، وإلا فقد تضاعف الحسنة بسبعين إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا عدا وحصرا، كما قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. كم هذه؟ سبعمائة. والله يضاعف لمن يشاء أكثر وأكثر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذه للأعراب، من جاء بحسنة فله عشر أمثالها، وأما للمهاجرين وأما للمتعلمين فالله يضاعف أكثر من ذلك. من جاء بالحسنة الواحدة من الحسنات، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: المراد بالحسنة لا إله إلا الله، وهي أعظم الحسنات. لما نزلت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، قال رجل من المسلمين: يا رسول الله، لا إله إلا الله حسنة؟ قال: نعم، أفضل الحسنات، فأفضل الحسنات لا إله إلا الله. فإذا قال العبد لا إله إلا الله فله بعشر أمثالها. وحسنة التوحيد أعظم من حسنة غيره من الحسنات في الإنفاق وغير ذلك. والمراد يوم القيامة من جاء بالحسنة في الدنيا فله عشر أمثالها يوم القيامة. وجاء أن حسنة التوحيد التي هي البطاقة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ترجح بالسجلات العظيمة من سجلات السيئات، لأنها لا يعدلها شيء. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. والسيئات كالحسنات تتفاوت، حسنة تضاعف بعشر، حسنة تضاعف بسبعين، حسنة تضاعف بسبعمائة، حسنة تضاعف بأضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. والسيئات كذلك متفاوتة، سيئة عقوبتها الخلود في النار والعياذ بالله، يعني سيئة الشرك، والله جل وعلا لا يغفره لصاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالسيئة بواحدة أو يغفرها الله جل وعلا. فالعبد إذا عمل سيئة ما تضاعف، ولكنها قد تضاعف كيفيتها وجرمها وعقوبتها، لأن سيئة في الحرم تختلف عن سيئة في أقاصي الدنيا. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، يعني على قدرها، وذلك أن الله جل وعلا لا يظلم العباد شيئا، وإنما العباد هم الذين يظلمون أنفسهم. فإذا ظلم العبد نفسه بالسيئة استحق عقوبتها بحسب حالها، فسيئة الشرك أعظم السيئات، وما دون ذلك بحسبه. والله جل وعلا لا يضاعف السيئات عددا، لأنه جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، وإنما يجود ويغفر. فالسيئة بمثلها بحسب حالها، إن كانت الشرك فهذه لا يغفرها الله جل وعلا وصاحبها خالد مخلد في النار، وإن كانت دون الشرك فهو داخل تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفرها وإن شاء عاقب عليها. فقد يغفر سيئات كثيرة للعبد مقابل ما له من حسنات، وقد يواخذ العبد ببعض السيئات ويتجاوز عن بعضها، وقد يواخذ العبد بكل سيئاته على قدرها، والله لا يظلمه. ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فلا يظلم الله جل وعلا العباد، والظلم في هذا الموطن يعني أن يزاد في عقوبة السيئة، والله منزه عن هذا. والظلم في هذا الباب أن ينقص من ثواب الحسنة، فالله جل وعلا يعطي على الحسنة عشر أمثالها. وقد جاء في الحديث خسر أو تعس من غلبت آحاده عشراته، يعني من غلبت سيئاته، والسيئة بواحدة، غلبت حسناته والحسنة بعشر أمثالها، هذا خاسر وهو المفلس، كما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده شيء. قال: ليس هذا المفلس، ولكن من يأتي يوم القيامة بحسنات، وفي رواية أمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا إلى آخره، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فالله جل وعلا يقتص لبعض العباد من بعض يوم القيامة، والخاسر من غلبت آحاده أعشاره، يعني لأن الحسنة بعشر والسيئة بواحدة، فإذا غلبت الآحاد العشرة دل على أنه منهمك في السيئات ومكثر منها والعياذ بالله. وهم لا يظلمون، لا يظلم الله جل وعلا عباده. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى، وهي قوله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. وقد وردت الأحاديث خير منها، وهذا الخير هو المضاعفة بعشر إلى سبعين إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. وقد خير منها إجمال، والتعداد تفصيل. وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية كما قال الإمام أحمد: المراد والله أعلم من جاء بالسيئة ولم يتم منها، أما من تاب من سيئته في الدنيا فالله جل وعلا يتوب عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله جل وعلا قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، هذه الجرائم العظام الثلاث، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال رحمه الله: وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إن ربكم عز وجل رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. مجرد الهم بالحسنة يثاب عليها العبد وإن لم يتيسر له فعلها، أراد أن يفعل خيرا لكن ما تيسر له فيكتبها الله جل وعلا له كأنما فعلها، أراد أن يفعل شرا فالله جل وعلا لا يكتب عليه شيء إلا إن فعل ذلك، فالله جل وعلا يكتبها عليه سيئة واحدة، وإذا ترك الشر من خوف الله جل وعلا كتبها الله له حسنة كاملة. إن ربكم عز وجل رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله عز وجل، ولا يهلك على الله إلا هالك. وقال أحمد رحمه الله أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أي أن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده ورجوعه إليه ويثيبه على ذلك ويقبله سبحانه وتعالى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله عز وجل، فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية. ثلاثة أقسام: هم بحسنة فلم هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الله جل وعلا، فالله جل وعلا يكتبها له حسنة كاملة. نعم. ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة، كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإني تركتها من جرائي أي من أجلي، فإنما تركها من جرائي أي من أجلي. وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه، لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا. ترك السيئة لا احتسابا، وإنما غفل عنها غفلة ولا باشر أي عمل من أجلها، فهذا لا له ولا عليه، لا يكتب عليه شيء بالهم الأول والتفكير في السيئة. نعم. والنوع الثالث: وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا يعني سعى في حصول هذه السيئة وحرص كل الحرص وبذل جهده لكن ما استطاع، فهذه تكتب عليه لأنه بذل جهده في حصول هذه السيئة فلم يحصل له. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني فعل وأقدم وسل سيفه ليقتل به لكن ما استطاع. قال رحمه الله: وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وعن خريم بن فاتك الأسدي رحمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس أربعة والأعمال ستة، فالناس موسع له في الدنيا والآخرة، وموسع له في الدنيا مقتور عليه في الآخرة. الناس أربعة أصناف، شخص موسع عليه في الدنيا والآخرة، وآخر موسع مضيق عليه في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، متعاكسان. وشخص موسع عليه في الدنيا مضيق عليه في الآخرة والعياذ بالله، وهذا فظيع، لأن سعة الدنيا تذهب وضيق الآخرة هو الذي يبقى. والرابع مضيق عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة، وهذا سعيد في الآخرة حتى وأن ضيق عليه في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس أربعة والأعمال ستة، فالناس موسع له في الدنيا والآخرة، وموسع له في الدنيا مقتور عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا موسع له في الآخرة، وشقي في الدنيا والآخرة. والأعمال موجبتان ومثل بمثل وعشرة أضعاف وسبعمائة ضعف، فالموجبتان: من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة. الموجبتان التوحيد والشرك، من جاء بالتوحيد وجبت له الجنة، ومن جاء بالشرك وجبت له النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هاتان الموجبتان. نعم. فالموجبتان من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات كافرا وجبت له النار. ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه. ومن عمل حسنة كانت عليه بعشر أمثالها. ومن أنفق نفقة في سبيل الله عز وجل كانت بسبعمائة ضعف. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يحضر الجمعة ثلاثة نفر، يعني متفاوتون، ربما يصلون بجوار بعض، ثلاثة، واحد غانم وواحد خاسر والثالث فائز فوزا عظيما. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها بلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها بلغو يعني آذى وأشغل من حوله، فهذا هو حظه من الجمعة، ما يستفيد شيئا والعياذ بالله، خاسر، ما حصل على شيء. نعم. ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعاء، فإن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه. حضر ليسأل ربه وسأل ربه، والله جل وعلا جواد كريم، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. نعم. ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ورجل حضرها بإنصات وأدب ولم يؤذي أحد ولم يتخط الرقاب ولم يشغل أحدا عن عبادته، فهذا هو الفائز، يكفر الله له بهذه الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، يعني يعطيه تكفير عشرة أيام بحسب صلاته الجمعة، يكفر الله عنه جل وعلا سيئات عشرة أيام، وذلك أن الله جل وعلا يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فحري بالمسلم إذا حضر الجمعة أن يتأدب بآداب الجمعة. كثير من الإخوة هداهم الله يأتي يشغل الآخرين، يؤذيهم بأمور كثيرة، والذي ينبغي للمسلم أن يستشعر عظم الموقف ويستشعر ثواب الله جل وعلا لمن أنصت وتأدب ولم يشغل ولم يتخطى الرقاب ولم يضيق على هذا ولا هذا، وإنما جاء بأدب وصلى ما كتب الله له، ثم قرأ القرآن أو ذكر الله أو قام يصلي حتى يدخل الإمام، فإذا سلم رد عليه السلام وأنصت للإمام واستفاد مما يقول، فهذا يكفر الله عنه بهذه الجمعة عشرة أيام. نعم. وقال الحافظ الطبراني رحمه الله تعالى عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لأن الله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا، وفيما ذكر كفاية إن شاء الله، وبه الثقة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.